أن نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة السادة المستمعين. حياكم الله، بارك الله. فضيلة الشيخ محمد، هذه وردت من خليل بن غزي من بنغازي في ليبيا أو بنغازي في ليبيا، يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيه اسم، يعني أعتقد اسم الله عز وجل، لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة، أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه. لا، فإن عثمان رضي الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت، ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه، إلا أنه حسب الأمر الواقع، في المصاحف المطبوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهرا في الورقة بعد الإحراق، فلا بد بعد إحراقها من أحد أمرين، إما أن تدفن وإما أن تدق حتى تكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداف بالأقدام. وأما ما سمعه من أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له. هذه رسالة من المرسل ميم ميم باء من الرياض، يسأل عن التحويل بوسط البنوك، يقول ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك، بمعنى أن أدفع ريال سعودي هنا في السعودية ويعطى لي درهم مغربي هناك في المغرب، والشيك أو يقول بموجب الشيك يسلم إلى من هنا وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد، وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه. فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف نقد بنقد. لا، بدون قبض، بناء أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية. لا، بدون أن يقبض العوض. هو قبض الشيك يا نعم. لا، انتظرني شوي. لا، تفضل. بدون أن يقبض العوض. هذا وجه. لا، وجه آخر أنه يقبض الشيك الذي حول إلى دراهم مغربية. لا، وقد سلم دراهم سعودية. أما الأول فإنه ربا، لأننا نرى أن التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة، بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يدا بيد، لأنها نقود اختلف نوعها فتكون بمنزلة الذهب والفضة. لا، والذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد أن يكون يدا بيد. وأما تحويله إلى شيك فهو أيضا مثل الأول، لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل وليس قبضا للعوض، ولهذا لو فرض أنه لم يجد قصيدا في الجهة التي حول إليها بهذا الشيك لرجع به على الأول. لا، ولا يعتبر مستلما لما حول به ما دام أن الشيك بيده حتى يقبض عوضه، فلا فرق بين أن يسلم شيكا به أو يكتب معه كتاب يبلغ الجهة الأخرى. هذا هو رأينا في هذه المسألة. والنقود أو بعبارة أصح هذه الأوراق الحملية اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال لأهل العلم، لكن الذي يترجح عندي هو ما أشرت إليه أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فنقول الآن الطريق السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهم مغربية وتعطيها للبنك يحولها لك إلى المغرب مثلا، أو تشتري دولارا أمريكيا من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في أمريكا لا. وهكذا. وأما أن تعطيهم عملة سعودية ثم تقبض عوضها عملة أخرى في البلد الذي حولت عليه فلا يجوز هذا. فضيلة الشيخ هو لا مندوحة عن الطريقة الأولى، لأنك لو اشتريت مثلا نقودا مغربية ووضعتها في البنك لن تستلمها نفس العملة هناك، وإنما ستعطى أيضا ورقة لتسلم هناك عملة. بارك الله فيك. أقوى لما اشتريت عملة مغربية صرفتها بعملة سعودية، هذا هو الصرف، صار يدا بيد. نعم. ثم أعطي البنك هذه دراهم مغربية ليحولها إلى المغرب. نعم. مثل ما أني أعطي البنك في الرياض دراهم سعودية يحولها إلى القصيد دراهم سعودية. لكن الأساس أنه موجود هناك قصيد للبنك. أي نعم. وليس هذا من باب البيع، هذا يسميها العلماء سفتجة. يسميها العلماء سفتجة، بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان ثم يحولها لك في المكان الآخر تأخذها منه. لا. سؤاله الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن بجماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد؟ وختاما تقبلوا تحياتي. قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة لا. هذا جائز إذا لم يتضمن محذورا، فمن المحذور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن. لا. ومنها أيضا أي من المحاذير أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الرؤوس وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق، فهذا أيضا يمنع منه. ومنها أيضا أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه بحيث يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرآن لنفسه، فإن هذا محذور يجب تجنبه. لا. فإذا سلم من المحاذير فليس به بأس. وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من القراءة من شمعين. لا. أيضا هناك طريقة قريبة من هذه في بعض الأقطار الإسلامية، إذا أذن لصلاة الجمعة أو الأذان الأول في الجمعة جاء قارئ وجلس في المسجد وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع والبقية يستمعون، وهناك من يجيز القراءة لكنه لا يقرأ، هل هناك توجيه في هذا؟ أي نعم، التوجيه في هذا أنه لا ينبغي هذا العمل، لأنه بلا شك يؤذي الناس ويشوش عليهم، وكثير من الناس يود أن يتطوع بالصلاة أو بقراءة خاصة لنفسه ثم يشغله هذا الصوت المرتفع ويشوش عليه. لا. فهو داخل في النهي عنه، في النهي الذي ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. هذه رسالة من المرسل من عنيزة عين عين باء، يقول ما معنى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، وإذا لم ينتفع به بعد موته هل له أجر ويكون عمله جار أم ينقطع عمله بانقطاع الانتفاع بالعلم؟ أصل العلم إذا لم ينتفع به يكون ضارا، لأن العلم سلاح. نعم. إما لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم إذا لم ينتفع به المتعلم ولم ينفع غيره لم يكن لمن علمه أجر، ذلك لأن أجر المعلم الذي مات فرع عن أجر المتعلم الذي نفع بعلمه، فإذا لم ينفع بعلمه ولم ينتفع به فأين يكون الأجر؟ ولكن السؤال الآن هل يؤذر الميت لأن علمه الذي علمه هذا الإنسان لم ينتفع به الإنسان بل تضرر به؟ نقول لا، الميت لا يؤذر على هذا، لأن الميت الذي علم أراد بعلمه نفع الخلق. لا. فإذا لم ينتفعوا به فليس عليه من وزه شيء. فعلى كل حال الحديث يدل على أنه لا على أن الميت لا يؤجر إلا بعلم ينتفع به من بعده، فأما علم لا ينتفع به من بعده فلا ينتفع به. لا. كما أن قوله علم ينتفع به من بعده قد يكون القيد هنا لبيان الواقع، لأن الرجل إذا علم وبقت علومه بين الناس فلا بد أن ينتفع به منتفع، قد لا ينتفع به جميع من تعلمه ولكن ينتفع به البعض، فيكون هذا القيد ليس قيدا مخرجا لما عداه وإنما هو قيد مبين للواقع. أحسنتم. أيضا يقول المرسل من عنيزة ما حكم الصلاة بين الظل والشمس الفرض والنفل، وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجلوس بين الظل والشمس، وأن هذا مجلس الشيطان، لكنني لم أحرر هذه المسألة تحريرا بالغا، وأكتفي بالجواب عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي هو أن الدورة الدموية تنتقل من الظل البارد إلى الشمس الحارة، وهذا بلا شك يؤثر عليها تأثيرا بالغا، أن تنتقل من حار إلى بارد ومن بارد إلى حار. ثم إنه قال بعض العلماء أيضا إن من المجرب أنه يحدث الزكام. لا. وإذا تبين أن هذا غرضه، بل إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا قلت لك إنني لم أحرر، لا فلا حاجة إلى أن، إن تبينت لنا الحكمة من ذلك فهو نور على نور، وإلا فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام جهله وعدم معرفته بالأمور وعواقبها، سرق شيء لا يعد قد لا يساوي 20 ريال، وضاع هذا الشيء الذي سرق، فلما كبر وعقل وأرشد هذا السارق ندم على فعله هذا وهو يعرف صاحبه، ولكن يستحي منه أن يصرح له بالأمر، فماذا يفعل؟ هل يتصدق بقيمتها بعد أن يقومها ويعرف كم تساوي أو ماذا يفعل؟ أفتونا أثابكم الله تعالى. إذا كان يعلم صاحبها فالواجب عليه أن يستحله، الواجب عليه أن يستحله بأي طريق. لا، لأن هذا حق معصوم معين فيجب إيصاله إليه. وأما الحياء فلا ينبغي أن يستحي الإنسان من الحق، فإن الحياء من الحق خور وجب وضعف في النفس. لا، فالواجب عليه أن يخبر صاحبه، إن طلب رد ما لوضع ما سرق فليعطه، أو طلب أن مثله وأمكن أن يجب له مثل فليشتري له مثله، وليس في ذلك شيء إطلاقا. وأنا سمعت قبل أيام من شخص محترم كان قد أخذ شيئا زهيدا من آخر واقتصده، فجمع الله بينهما على غير ميعاد، فقال له إنني أطلب منك أن تحللني عن شيء أخذته منك في ذمن الصداء، وسمى له الذي أخذ. لا، فضحك صاحبه، ضحك وقال هذا شيء أنت مسامح فيه، فلعل صاحبنا هذا يكون مثله. لا، أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة خليل بن غزي من بلاد بني غازي من ليبيا، والمستمع من الرياض مين ذا، ويسأل عن قراءة القرآن جماعة، وأخيرا المرسل عين ذا من عنيزة، ويسأل عن شخص أخذ شيئا من شخص آخر في أيام الصبا واستحى أن يطلب منه الحل في الأيام الأخيرة وقد كبر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين الأستاذ بكل